حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أقل ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا. الله لا يمثقال ذرة وقال مثقال مرة يعني كل ذرة، المثقال مقصود بالزنا، وأن الله تعالى لا يغني القليل الذي هو هذا المقدار من باب أولى ما كان أكثر من ذلك وما كان أعظم من ذلك، وبذلك نفي الظلم عن الله عز وجل مطلقا، وأنه لا يحصل منه ظلم أبدا، فهو لا يظلم هذا الشيء الخبيث فغيره من باب أولى. والذرة قيل إنها صغيرة من الغنم، وقيل إنها الهباء وهي الذي يطير من الغبار، إنها إذا كان هناك غرفة وفيها فتحة في السقف أو في الجدار فينزل يدخلها ضوء الشمس، فيكون في الضوء يعني هذا الهباء الذي يعني الذي يتطاير وهو شيء يعني خفيف جدا لا يرى إلا مثل ضوء الشمس إذا دخلت في غرفة فيها شيء من الظلام، فهذا هو الهباء. الهباء يعني واحد من الهباء، وهو شيء يسير جدا. قيل ان الذره انها خطيره من النمل، وقيل انها الهباء وهي ما يتطاير في الجو ويتلين ذلك بدخول الشمس القوه في غرفه فيها شيء من الظلام، فيتلين بدخول الشمس ومرورها في الحجره هذا الهباء المتعدد الكثير. فزينة هذا الشيء الذي لا يعتبر شيئا لا يحصل من الله عز وجل، الله عدل وهو لا يظلم احد. ثم اورد هذا الحديث الذي سيذكره المصنف فيما بعد في الرقاق وفي غير ذلك، وان بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سالوه هل يرون ربهم يوم القيامه، فالنبي عليه الصلاه والسلام ضرب لهم مثلا في تحقيق الرؤيا، وان هذا الامر المحطم في الدنيا الذي يشاهدونه ويعاينونه فان رؤيه الله عز وجل تحصل وتتحقق في الدار الاخره، كما انهم يتحققوا منهم دخول النظر الى القمر، وهم ينظرون الى الشمس في الظهيره ليس دونها سحاب، وينظرون الى القمر ليس البدر ليس بينه سحاب، وهم متحققون من انهم يرون الشمس والقمر ولا يتزاحمون في رؤيتهما، بل كل يرى الشمس والقمر وفي مكانه من غير ان يكون هناك مضامه ومزاحمه حتى يروها، بل هم يرونها فوقهم ويرون القمر فوقهم من غير مزاحمه ومضامه او تضام لحصول الرؤيا. الرؤيا محققه بلا شك، وما دام ان الرؤيا محققه للشمس والقمر هي فان رؤيا الله محققه من الدار الاخره للمؤمنين، وانهم كما ان رؤيتهم الشمس والقمر محققه لا يشكون فيها، وانهم راوا الشمس وراوا القمر في الوقت الذي لا يكون دونهما سحاب، فكذلك يرون الله عز وجل حقيقه كما ان رؤيتهم الشمس والقمر حقيقه، فانهم ينظرون الى الله تعالى نظرا محققا ورؤيه محققه كما ان الرؤيه محققه في نظرهم الشمس والقمر. ثم ذكر بعد ذلك انه يقال لتتبع

قال باب قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط صعيدا وجه الأرض. وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد دخان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر الجد السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة الجد بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء. وأنزل الله تعالى يعني آية التيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط تيمم صحيح صحيح جاء يعني يترجم هنا من أجل التيمم. وأورد تحت ذلك حديث عائشة بقصة القلادة الذي ضاعت ثم بقوا ونفذ الماء وصلى الشيء الماء. أنزل الله تعالى التيمم آية التيمم. وهذه سبق المرة في التيمم وأن عائشة رضي الله عنها كان معها الأخذ وأنها كانت تتعرف من الأسماء وأنهم فقدوه وجلسوا ينتظرونه ويبحثون عنه ثم بعد ذلك حصلوه ولكن حبسهم الله عز وجل وغرب عليهم أو أنزل هذه الآية التي فيها التيمم. ولهذا جاء في الحديث ما هذه لأول بركة لكم يا أبي بكر يكون عقد عاجة كان بقاؤهم حتى نزل آية التيمم بسبب بقائهم في الانتظار أو في البحث عن عقد عاجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد أورد هنا بعض الكلمات التي ليست في هذه الآية قال وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. هذا ليس في هذه الآية إنه في آيات أخرى من سورة النساء في غير موضعها مثل ما تقدم في الآية التي قبلها والآية الأولى التي بدأنا بها فإنها كلمات جاءت في غير الموضع الذي يناسب أن تأتي به. قال إن الطواغيت الذين يتحاكمون إليه إنهم كهان وأن كل قبيلة لها طاغوت تحاكم إليه وترجع إليه. وقال عمر الجد السحر قال عمر الجن الجن السحر والطاغوت أي لا الجن السحر والطاغوت الشيطان الجن الجن والطاغوت حكم من الطاغوت حكم أن يكفر به. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا يؤمنون بالجن والطاغوت والطاغوت يقول حول أهل الذين مؤمنين. قال وقال عكرمة الجن بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن. قال باب قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذوي الأمر. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وهذا الباب الآية يقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال يعرفون الأمر يعني ذوي الأمر بعد ذلك أتى بحديث ابن عباس وأنه نزل في عبد الله بن خلافة وأنه كان خرج في سرية، وهنا أشار إلى ذلك إشارة. وسبق أن مر ذكر قصة رجل وأنه أمرهم أنه أمر أن فوق النار وأمرهم أن يدخلوا فيها ليختبر طاعتهم له، وكان بعضهم أراد أن يدخل في النار مثالا لطاعة الأمير لقول الله عز وجل لما جاء من الأدلة جل على بعض ولاة الأمور، وبعضهم قال أننا فررنا من النار لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف ندخل في النار نحن قد فررنا منها؟ فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف ليس معنى ذلك أن الأمير يطاع